الحمد لله العزيز ذو البطش الشديد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد والمجزي من خافه والتقاه بالجنة لهم فيها فسبحانه الذي خلق No!

ملائكة ينزل Yeah. الملائكة يصلون عليه. أبشر بنصر الله لن يوعدك الجيل يحسبون صلاح الدين وطارق زياد وهؤلاء العمالقة من الغريب بما زاد بحشة أن يعبدون من